شعيبه يا وليدي بجد الديار شعيبه يا وليدي راس بربي عشيره لك شعيبه يا وليدي يوم اللي داوك لك شعيبه يا وليدي يوم اللي داوك لك شعيبه يا وليدي يوم اللي داوك لك شعيبه يا حبيبي يا وراش كل كسبان شعيبه يا وليدي بجد الديار شعيبه يا وليدي شعيبه يا وليدي بجد الديار شعيبه يا وليدي اسمك في حشيرتك شعيبه يا وليدي يا رمشي تصور في الدار شعيبه يا وليدي يا رمشي تصور في الدار شعيبه يا وليدي وامشي تصور في الدار شعيبه يا وليدي يا ولا من عطاني الخبار وشعيبه يا وليدي بجد الديار شعيبه يا وليدي شعيبة يا وليدي وخليتني ومشيتي شعيبة يا وليدي وخليتني ومشيتي غادي يا حبيبي وخليتني ومشيتي شعيبة يا وليدي يا رقليبي شحال كيد وشعيبة يا وليدي بلدان الديار شعيبة يا وليدي بلدان الديار شعيبة يا وليدي بلدان الديار شعيبة يا وليدي شعيبة يا وليدي يوم ليش يوم للدار شعيبة يا وليدي يوم ليش يوم للدار شعيبة يا وليدي يوم ليش دخلوا للدار شعيبة يا وليدي سووا الكيف مع الأميال وشعيبة يا وليدي مجد الديار شعيبة يا وليدي مجد الديار شعيبة يا وليدي مجد الديار شعيبة يا وليدي شعيبة يا وليدي يا ورانا نغني ونقول شعيبة يا وليدي يا ورانا نغني ونقول شعيبة يا وليدي ورانا نبكي ونقول شعيبة يا وليدي يا ورا الناس يقولوا مهبول وشعيبة يا وليدي بلدة الديار شعيبة يا وليدي بلدة الديار شعيبة يا وليدي بلدة الديار شعيبة يا وليدي شعيبة يا وليدي يوم اللي هزوك العاد شعيبة يا وليدي يوم اللي هزوك العاد شعيبة يا وليدي يوم اللي هزوك العاد شعيبة يا وليدي على سبب والبال وشعيبة يا وليدي بلدة الديار شعيبة يا وليدي بلدة الديار شعيبة يا وليدي بلدة الديار شعيبة يا وليدي شعيبة يا وليدي بجد الديار